يسمي الخروج على يعني طاعة ولي الأمر وكذا أنه نوع من يعني الغيرة على الإسلام وعلى الدين وكذا، يسمي يعني يسمون الأمور بغير أسمائها فيقعون في الخطأ والضلال والفساد، قد يكون من حيث يشعرون وقد لا يكونون أو قد يكون من حيث لا يشعرون، فلينتبه الإنسان إلى مثل ذلك. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الكتاب باب الهدية والهبة إلى باب آخر، قال باب التعديل يعني العدل، باب التعديل بين الأولاد في العطية، والنهي عن أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد. العطية والهبة وكذا كلها بمعنى واحد، يعني العطية والهبة. عن النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم ثلاثا، كررها ثلاثا في هذه الرواية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير ويقال إنها اسمها عمرة بنت أخت عبد الله عمرة بنت رواحة، يقول قالت امرأة بشير أنحل ابني غلامك. أنحل يعني أعطي. هذه امرأة بشير أم النعمان تقول لبشير أبي النعمان أنحل ابني يعني أعطي ابني غلامك، غلامك يعني مملوك، وأشهد لي، تريد أن تتحفظ على هذه الهبة بولدها، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة تحب ولدها، ولعل بل له هذا يعني لزوجها أولاد آخرون ويظهر أنهم من غيرها، أو أنها تحب هذا الولد عن غيره، شاهد أن هذا بشير له أولاد غير النعمان. أم النعمان طلبت من زوجها أن يعطي هذا الابن من أبنائها أو هذا الابن من أبناء النعمان، مع أن له أبناء آخرون من غيرها، يعطيه غلامة مملوكة وحده، ويرى أنه ما له مملوك إلا هو، وتريد أن تتأكد وتثبت من أن ابنها حصل هذه الهدية وأنه لا ينازعه يعني إخوانه فيها، فتؤشر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان، وبما أنها عمرة بنت رواحة قال ابنة رواحة، إن ابنة فلان يعني زوجته سألتني أن أنحل ابنها غلامي، يعني أن أعطي ابنها منه، يعني ابنها وابنه غلامي، وقالت وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أله إخوة؟ قال لولدك هذا إخوة؟ إخوة منك، أله إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. معنى هذا أنه باطل، أنه لما امتنع عن الشهادة على هذا وقال لا أشهد إلا على حق، فإن هذا الفعل باطل. قال وإني لا أشهد إلا على حق، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود، ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور، معروف لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. حديث واضح وصريح بأن الإنسان إذا أراد أن يعطي أحد أبنائه شيئا فينبغي أن يساوي بين أبنائه جميعا، لكن كيف يساوي؟ هل يجعل الرجال كالنساء ذكور كالإناث أو كذا، أو صاحب الحاجة مثل غير صاحب الحاجة؟ هذا تفصيل ذكره أهل العلم، سنذكره بعد أن نستوفي الروايات المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير أن أباه بشير، القصة كلها الأحاديث كلها في قصة النعمان ويعني وهبة أبيه أو طلب أمه أن يهبه أباه أبوه شيئا دون إخوته. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به، يعني أظهر أنه هو صغير، أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحدت ابني هذا غلاما كان لي، يعني أملكه غلاما أملكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال فارجعه. لاحظ الروايات، يعني ولهذا كان لأهل العلم فيها في فهمها يعني بعض الاختلاف، لأنه يعني قال فارجعه، هنا قال لا ولا تشد، إني لا أشهد إلا على حق أو إني لا أشهد على باطل. هنا قال ترجعه، كلمة ترجعه هذه أخذ منها بعض أهل العلم أنها الهبة كانت قد حصلت وتمت وطلب منه إرجاعها، وبعضهم قال لا هذه أساسا لما أخبره ما كان أعطاه لما يسأل فقال أرجعه، بمعنى أنك لا تعطي، يعني به تفسير سياسي. فقال هنا قال ترجعه، يعني لا تمضي هذه الهبة، لا ارجعه. وبعضهم قال ترجعه يعني أن الهبة قد حصلت وقد أعطيته، لكنها في إعطائك له هذا إعطاء باطل، فارجع يعني ارجع الغلام لك. ولفظ مسلم قال تصدق علي أبي ببعض ماله، هذه إشارة إلى أن الهبة والعطية وأيضا يطلق عليها أنها صدقة، يعني قال تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بأولادكم. فرجع أبي في تلك الصدقة، وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة. هذه الروايات فيها عدد من الأحكام، أهمها أظهرها أن الهبة والعطية ويعني ولو سمي صدقة والصدقة إذا كانت عطية وهبة من الوالد لولده ينبغي أن يراعي فيها العدل بين الأولاد، ينبغي أن يراعي فيها العدل بين أولاده، فلا يفضل أحدا منهم على أحد، لا يفضل، لاحظ، لا يفضل في العطية أحدا على أحد. لكن كيف يعني هل يكون المساواة والعدل بين الأولاد لأن تعطي كل واحد من الذكور والإناث مثل ما أعطيت الآخر، أو المساواة أن تعطي الذكور والإناث للذكر مثل حفظ الدين كالميراث، أو تنظر إلى أحوالهم فتعطي المحتاجة يعني بقدر حاجته وكذا حتى تسد حاجته؟ هذا كلام وتفصيل لأهل العلم، لأنهم يفهمون النصوص الشرعية وينظرون إليها من واقع مجموع النصوص التشريع والأدلة المحققة لمقاصد الشرع، مقاصد الشرع. فهذه الحديث ظاهرها وجوب المساواة، دلالتها ظاهرة على وجوب المساواة والعدل بين الأولاد في الأعطياء، لكن ما حقيقة المساواة هذه؟ بعضهم قال المساواة أنك تعطي من يعني أولادك بنين وبنات بقدر ما تعطي أي منهم، يعني تساوي بينهم في القدر، أعطيت هذا 1000 ريال فتعطي هذه بنتك مثله، يعني 1000 ريال خاطر تساوي بينهم، ولا تنظر إلى مسألة الإيش الاختلاف الميراث، تعطيه مثل ما أعطي سواء كان فقيرا أو غنيا ذكرا أو أنثى، ما دام تعطي هو ولدك وهي بنتك وهو كلاهما فقير أو غني ذكر أو أنثى، أردت أن تعطي من مالك وأنت حي، كلام طبعا في حياتك، فتعطي تساوي بينهم، تعدل بينهم، كالعدل بينهم في ماذا إذا كانوا أطفالا؟ في السلام، في القبل، في التعاصي. هذا قول بعض أهل العلم، واستدلوا بقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل أعطيت مثل ما أعطيتهم؟ يعني أعطيته مثل ما أعطيته ولم يفرق ولم يسأل بني أو بنات. فأخذوا من ظاهر هذه الأحاديث أن المساواة مطلقا هي الواجبة، المساواة واجبة باتفاق بين أهل العلم، مساواة يعني العدل بين الأولاد في الإعطاء باتفاق واجبة، لكن ما حقيقة العدل المطلوب؟ هل يعطي كل واحد مثل الآخر؟ هذا أخذ به بعض أهل العلم وقالوا أنك تعطيهم على السواء، لا تزيد أحد على أحد، ذكر كان أنثى فقيرا أو غنيا محتاجا وغيرها. وبعضهم قال لا، العدل هو واجب ومطلوب ولا بد منه، لأن ظاهر الحديث يدل عليه، وخلافه باطل، خلافه جوف ولا ينبغي. لكن العدل المقصود هنا ننظر فيه إلى الحكمة، وهو أنك تعطي كلا بحسبه. فالمحتاج الفقير يحتاج إلى المال وإلى مساعدتك أكثر من ذاك الغني، ها؟ فمن يعني يقول مثلا العام يعني من الظلم أن تساوي بين في الإعطاء أو في يعني المؤاخذة أو كذا بين مختلفين، أن تساوي بين مختلفين. نعم هم أبناؤه، لكن هذا له ماله وله كذا إلى آخره، فلا يحتاج إلى عطيته، وذاك فقير فإن في حاجة إليها. فلو أعطيت هذا مثل ذاك، يعني ربما أنت لا تستطيع أن تستمر في إعطائهم جميعا على قدر سواء، فيؤثر ذلك على الفقير فلا يعطى، فلا يستطيع أن تعطيها. فقالوا العدل مطلوب والمساواة مطلوبة، ولكن ينظر إلى أحوال من يحتاج، من إن كان فقيرا وغنيا فيعطى الفقير حتى يقنع، يعني بحيث أنه يعني سد حاجته. إذا كانوا كلهم بدرجة واحدة من الفقر أو من الغنى، لكن حضر لأحدهم أمر يحتاج إلى إعانة، تعطي، وهذا لا يعتبر تفضيلا له على غيره. قرأ له واحد مثلا كلهم شباب وكذا إلى آخره، أحدهم الكبير أو الصغير من جاءت ظروف معينة إلى آخرها، يعني أراد أن يتزوج، بلغ مرحلة الشباب إن فيه لابد من الإعفاء وكذا، ذاك إما أن يكون قد تزوج أو أن يكون لم يبلغ سن الزواج الآخر، أو أنه ليس له رغبة في الزواج، وهذا حصلت الأمور بأنه تهيأ كل الظروف على أن يتزوج. طبعا الزواج يحتاج إلى تكاليف مهر وكذا صداق يعني وإلى آخره، هو ليس لا يستطيع ذلك. وأخوه الثاني لو أراد أن يتزوج لا يستطيع، يعني كلاهما سواء في هذا، لكن هذا لم يبلغ سن الزواج أو أنه قد سبق وتزوج يعني في أهله الآن موجود مع أهله، أو أنه لا يريد، وهذا له ظرفه، يعطي هذا بقدر حاجته الطارئة، وهذا لا يعتبر إيش مفاضلة، لا يعتبر تفضيل، لأن هذا له حاجة سددت هذا أو كذا، وذاك ما وجد. إذا حصلت له مثله ظروف أخرى تعطيه، وهذه مساواة، المساواة إيش والعدل، أن هذا الذي لم تعطه الآن جاء وقت مثلا أراد أخلص هيا الظروف ليتزوج، وأحتاج إلى مساعدة تساعده، إذا ساويت بينهما، هذا عند زواجه أعطيته وهذا عند زواجه أعطيته، لا ما احتاج للزواج، لكن طرأ له ظرف آخر يحتاج منك إلى مساعدة، يعني شيء يعني لمساعدة مالية، فينبغي لك أن بل يجب عليك أن تعطيه وتساعده، لأنك قد ساعدت أخاه في الأمر الثاني، وهكذا. هذا هو العدل، هذا عدل، يتحقق العدل أو لا؟ يتحقق العدل بذلك، أن من برأ له شيء يحتاج إلى إعانة أعانته، فإعانتك لهذا لا تعتبر تفضيلا له على غيره، لأن غيره إذا حصل له مثله لا يجب عليك في هذا الحال أن تعينه، فلا تقول يعني عدم المساواة حصل له ما يحتاج إلى إعانة ولم تعينه وقد أعنت أخا. فهم نظروا إلى هذا، قالوا العدل واجب والمساواة أيضا في العطيات واجب، ولكن بقدر الحاجة ووضع هذه المحل، وهذا الذي عليه يعني المشهور أو الظاهر مذهب الإمام أحمد عليه بعض أهل العلم، ويقول هذا هو، لأن المقصود أن يشعر الأبناء بأنه لا تفاضل بينهم فيما يعني في تعاملك معه، محتاج أعطيته، غير محتاج ما أعطيته، لأن لا ما فضلت المحتاج بل سددت حاجته، هذا الذي ليس بمحتاج احتاج مرة أخرى أعطيته، إذن فهما متساويان. أما المساواة المطلقة بينهم فقد لا تحقق العدل كما المقصد الشرعي. ونعم فلهذا قال بعض أهل العلم إن العدل قول، يعني الشيخ هنا عندما يذكر هذا يذكر قولا للجمهور وقولا آخر ويجيب عليه أو يذكر عدة أجوبة عن هذا الحديث، ويقول قوله اعدلوا بين أبنائكم تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس الثوري وأحمد وإسحاق بعد ما فيه قال في فاتح، والمشهور عن هؤلاء أنها يعني أنها إيش يعني إذا لم يسوي فهي باطلة، وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع، يعني تصح إذا لم يسوي تصح ولكن يجب أن يرجع عنها، ويجوز التفاضل إذا كان على الإمام أحمد، يجوز التفاضل إذا كان له سبب، كان يحتاج الولد لزمانة، زمانة يعني مرض مزمن به أو كبار أو شيء، لزمانة أو يعني لزمانته يعني كونه كبيرا يحتاج كذا، أو دينه أو دينه يعني الذي يحرص على متمسك في دينه و يعني ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، وذاك فاسق إذا أعطاه المال يذهب به في يعني ينفقه في غير الضاعة. فهل صح المساواة في هذا الحال؟ فلا، هذا تعطيه لأنه سيستعين به على الطاعة، وذاك لا تعطيه لأنك لو أعطيته استعان به على المعصية. وكذلك نعم لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقي. وذكر أقوالا كذا، ثم يقول ذهب الجمهور إلى التسوية إلى أن التسوية مستحبة، إن فضل بعضا على بعض صح وكره، وحمل الأمر على حمل الأمر على الندب، ثم حملوا حديث النهي هنا قالوا هذا لا يقتضي التحريم، يعني والأمر لا يقتضي الوجوب الحتمي وإنما يقتضي الاستحباب. والأظهر أنه يجب المساواة بين الأولاد في العطية، ولكن مع مراعاة اختلاف أحواله، مع مراعاة اختلاف أحواله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في غيبه، متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم الكيء إلا حراما. وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالدة وفيما يعطي ولده، ومثل مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الجزء من الباب الذي ذكر، قال باب إيش؟ التعديل بين الأولاد في العطية، والنهي عن أن يرجع الإنسان في عطيته. النهي هذا جاء في هذه الأحاديث، حديث ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العائد يعني الراجع الذي يعود يأخذ هديته أو هبته، العائد في هبته كالعائد في غيبه. وهذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه. صور صورة البشع عقيد، يعني واحد يرجع إلى قيئه الذي يكون غيره، تصوير بشع للدلالة على شدة النهي عن هذا الفعل. نعم. وبل أشد من ذلك ما زاد أحمد والبخاري: ليس لنا نحن المسلمين مثل السوء. ولأحمد في رواية قال: ليس لنا مثل السوء، قدمها مقدمة وصورة صلى الله عليه وسلم بينها، يذكر هذا المثل السيء الذي يستبشعه ويستنكره كل عاقل، كل يعني ذو حس لطيف، فيقول: ليس لنا هذا المثل. ثم ذكر هذا: العائد في هبته كالعائد في غيره، وفي الرواية التي سمعناها كالكلب يقيه ثم يرجع في غيره. فيها التشديد والتحذير والتبشيع والتشنيع الشديد على من يفعل هذا الفعل، يهب أو يعطي أو يهدي ثم يرجع فيطالب بهديته أو بهبته أو كذا. لماذا؟ لماذا؟ لأن ذلك يا أخوان ينافذ ويعارض المقصد من الهبة والعطية. الهبة والعطية وتسمى صدقة أيضا، يعني كما سمعنا المقصود منها كما قلنا أكثر من مرة إيش؟ تحبيب، يعني تآلف القلوب، تحبيب النفس النفوس بعضها إلى بعض، يعني التكافل الاجتماعي، التكاتف بين المسلمين، يعني أن يسود المجتمع والجماعة في البيئة الواحدة أو في الجهة الواحدة أو جماعة المسلمين نوع من الشعور بأن بعضهم البعض مع البعض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأنهم كالجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى، وأن ما عند أخيك يعني كأنك شريكه في ملكه، لا بد أن يعني تأخذ منه شيء، يعني سيعطيه، يعني تشعر إذا ساد مثل هذا، إذا ساد مثل هذا الجو يعني أخوي بين المسلمين، أن الإنسان إذا كان عنده شيء، وغالبا ما تكون الهدية والهبة يعني من المال، لكن الهدية غالبا ما تكون من أطرف ما عندك، يعني حاجة جديدة غريبة إلى آخره، فإذا شعر الناس المجتمعين في مكان واحد في حي واحد في بلدة واحدة في مدينة واحدة في قرية واحدة مثلا شعروا بأن كل إنسان لديه شيء من مال من هذا المال يعني سيلقي منه لجاره لقريبه لأخيه لصديقه وذاك مثله وهكذا. إذا معنى هذا أن سيكون يشعرون بالاشتهاء والمشاركة فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى فتزول سخيمة من النفوس ويزول الحقد أيضا ويزول الحسد كذلك لأنه كان تحسد طبعا الإيمان والمؤمن ينبغي أنه يرفع الحسد من قلبه بأي حال من الأحوال لكن أيضا من وسائل رفع الحسد ومنعه وعدم وقوعه أنك تشعر وتعلم أن هذا الذي أعطاه الله شيئا من المال سيتحفك بشيء منه سيعطيك كذا. هذا المقصد من الهبة والعطية المقصد الشرعي الذي حبب الشرع فيه بسبب من هذا بعض مقاصد من مقاصده تأليف الناس وشعورهم بأن ما يملكونه شبه مشترك بينهم يعني وإن كان فلان الغني وله المال الكثير وكان إلى آخرين هذا ماله وحقه بحق أن يعطي إلا الواجب فيه صدقة مفروضة لكن إذا شعر من حوله أنه والله يهدي لفلان يهب فلان يتصدق على فلان كذا فلان هذا الذي وهب له كذا جاءه شيء وهب منه لجاره لمن حوله وكذا وذاك الذي وهب له عادوا يعني صار فيه نوع من الاشتراك في هذه الأموال التي وهذا المتاع الذي أعطاه الله اشتراكا يعني تلقائيا برضاء الجميع ليس جبرا ولا حتما يشعر هذه من أهم مقاصد مشروعية الهبة والعطية والصدقة وكذا غير المفروض المفروض هذا اسمه مفروض بعضهم قد يشعر الإنسان أن يقول الصدقة هذه حق لازم يعني بعضهم لا يخرجها إلا لجبر فهي حق لازم نعم فيها معنى التكافل فيها معنى التكافل الاجتماعي وكذا إذا أخرجها الإنسان طيبة بها نفسه لكن الصدقة النافلة التبرعات من هبة وعطية وكذا يعني يظهر فيها معنى التآلف والاجتماع واجتماع الكلمة وتحبيب النفوس بعضها إلى بعض أكثر فإذا ساد في هذا في المجتمع كان مجتمعا يعني تسوده المحبة والإخاء والود وكذا وعدم الحسد إلى إذا دخلها نوع من الأغراض الأخرى وتحولت الهدية إلى رشوة هذا الذي أخذ منك وخدمت رشوة هل يشعر لك يعني لك بفضل عليه؟ لا لا يشعر يقول الله أنا يعني أخذت منه وخدمته ها؟ وأنت أيضا لما خدمك وقدم لك تلك الخدمة ما تشعر له بفضل عليك؟ لا بل في نفسك تلعنه وهذا يعني لم يؤدي ويقوم بالواجب الذي كان عليه حتى أخذ من مالي شيئا لا يستحقه إذن فماذا يحصل؟ كيف شوف الصورة كيف؟ كيف كانت الصورة وكيف تكون لما يتغير ويختلف النية والمقصد فيه وتتحول الأمور إلى غير حقائقها الشرعية كذلك في الرجوع بالهبة رجوع بالهبة ذاك المقصد الشرعي الحسن الجميل الذي هو التآلف والشعور بالتكاتف والشعور بال يعني أنه يشاركك في ماله أو فيما عنده من كذا إلى آخره هذا لو ساد مسألة الرجوع أعطى فرجع وكذا إلى آخره تنعكس الصورة تنعكس تماما وربما أنت قد وهبك وفرحت بهذه الهبة وأنت بحاجة إليها واستعملتها أعطيتها أولادك وكذا إلى آخره ثم يأتي ويرجع فيها أو وعدك بها بما يشبه الإنفاق ثم وعد يعني يكون في نفسك الشيء الكبير فتحقد عليه وتحسده وتقول هذا المال الذي أعطاه الله لا يستحقه مع أنه لا يستحق يعني الله يعطاه لأنه يستحقه بالدنيا أن ما يعطي الله إلا من قد قدر له أن يعطيه لكن أيها النفوس تقول هذا يعني وضع هذا المال في يد من لا يحسن ما نقول في يد من لا يستحقه لا في يد من لم يحسن التصرف فيه وكذا فتسود البغضاء والشحناء والحسد وكذا وكل ينظر إلى الآخر فأنه والله فلان يعني لو لم تعطه كان خيرا من أن تعطيه ثم تأخذه ومن هنا جاء هذا يعني المثال أو هذا التشبيه الشنيع الفظيع الذي يستشعره كل الناس كما مثل الله سبحانه وتعالى في مسألة يستسهلها الناس كثيرا ويستخفون بها ولا ويقعون فيها كثيرا مسألة الغيبة إنما الله قال سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بين يأكدهم ما هو معلوم لديه كرهتموه. ما في أحد يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. ها؟ فيصور مسألة الغيبة كمن يأكل لحم أخيه ميتا أمام ميت. نعم، لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأنه ميت ما في حراك ولا يحس بهذا. والغائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، تغتابه وهو بعيد عنك ما يدري عنك، وتأخذه تنهش في لحمه ولا يدري عنك، فغيره ليس لديه القدرة عن دفاع عن نفسه لأنه غائب، وهذا أمامك ليس لديه القدرة عن الدفاع عن نفسه، ميت لا حراك به. شوف التمثيل يعني العظيم الذي العاقل فضلا عن المؤمن إذا تصوره يسترجعه ويمتلك في مسألة الغيبة. هنا كذلك من تسول له نفسه أن يجع في هبته أو في عطيته أو كذا ليتصور ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه يعني يستخرج شيئا يكرهه إلى آخره فيعود فيه فيفعله كما يفعل يعني كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم ذلك وقال ليس لنا نحن المسلمين مثل السوء. هذا مثل سوء، مثل سوء نعم، يعني كلب يطير فيأخذ هو، هذا عادته، من يرجع في هبته مثله كمثل الكلب. نعم، هذا مثل سوء لا ينبغي أن يكون للمسلم أن يفعله. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى استدل بالحديث على الحديث على تحريم الرجوع في الهبة، لأن القيء حرام فالمشبه به مثله، وقع في رواية أخرى للبخاري وغيره كالكلب يرجع في قيئه، وهي تدل على عدم التحريم. ما أدى عن الشيخ يقول هذا كالكلب يرجع في قيئه، وهي تدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه. هذه حقيقة يا أخواني وأقولها لطلبة العلم، بعض الفهم من أهل العلم يعني، وهذا يؤكد على أنه لا معصومة في فهم الأحكام ومعرفتها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهادات المجتهدين قد يكون فيها يعني الصواب وقد يكون فيها الخطأ. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل ويقول يعني أن العائد في هبته كالكلب يطوف يرجع في قيئه ويمثل بهذا المثال، ويأتي أحد الناس ويقول هذا لا يدل على الحرمة، طيب وماذا أبشع من هذا حتى يكون دالا على الحرمة؟ يعني استنباط بعيد، ويقول لك الكلب إذا عاد في قيئه كلب غير مكلف، ويعود إذا عاد فلا يؤاخذ بهذا العود وكذا، إذن فهو مجرد استبشاع وليس تحريم. يا أخي لا، حقيقة هذا فيه تبش يعني ذكر مثال شيء بشع يستكره الناس وينفرون منه دليل على شدة النهي عن هذا الفعل، وأن من قال بحرمة الرجوع عن في الهبة بناء على هذا الحديث فهو إن شاء الله هو مذهبه وقوله هو الحق والصواب. ولهذا قال الشيخ يقول إلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده، صح، يعني الوالد لهبة خير يعني يرجع في هبة. ليش؟ لأن المعاني والنتائج السيئة التي ذكرناها أولا يعني في الرجوع الهبة لا توجد بين الوالد وولده، يعني أعطاه ولده، والد أعطى ولده ثم رجع فيها، لا أصلا بين ما بين الوالد وولده من الود والقربة والاتصال والانصهار ما ليس بين الجار وجاره وقريب وقريب وكذا إلى آخره، فالهبة والرجوع فيها لا تأثير له على ذلك سلطوي. هذا أمر. والأمر الثاني أنه صح وثبت بالأحاديث أنك أنت ومالك لأبيك، يعني بمعنى أن الوالد مال الولد لأبيه في حدود الطاعة والمعروف والحق. نعم، فمن هنا استثني الوالد لأن رجوعه لا يترتب عليه ذلك الأثر السيء الذي يترتب على رجوع الواهب الأجنبي. نعم. ذكر الشيخ تفصيلات يعني يجوز الرجوع قبل الإثابة أو بعد الإثابة إلى آخره، والأظهر كما رأينا أنه لا ينبغي للمسلم بأي حال من الأحوال أن يرجع في هبته التي قد وهبها، لا سيما إذا كان قد قبضها الموهوب أو الموهوبة له. نعم، قوله إلا الوالد فيما يعطي ولده استدل به على أن للأبي أن يرجع فيما وهب لابنه، وإليه ذهب الجمهور. نعم، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا حتى الوالد، لكن الجمهور أخذوا بالأحاديث التي فيها أن للوالد أن يتصرف في مال ولده. نعم، واحتج المانعون مطلقا بحديث ابن عباس، وما ذهب إليه ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور من عدم الرجوع الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا، والمصرحة بأنه يجوز للوالد أخذ مال ولده. ومنها نقرأ الأحاديث وهي دلالة واضحة. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه الخمسة. وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا. وعن جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح يعني يأخذ مالي كله أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي إلى آخر الحديث الذي سمعناه. خلاصة أن هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز للوالد أن يأخذ من وال ولده ما يشاء وأنه ليس له أن يمنعه وأنه إذا وهبه وهب الوالد ولده شيئا فله أن يرجع فيه. ولكن هذا ليس على إطلاق لا يعني هذا حق للوالد أن يأخذ من مال ولده وحق له أن يرجع في هبته لولده هذا صحيح لكن ليس على الإطلاق بمعنى أن يسيء الوالد التصرف في مال ولده وأن يأخذ ما لا يستحق ما لا يحتاج وأن يأخذ من مال ولده ليعطي ولدا آخر لا مقيد بقيود شرعية بأدلة شرعية أخرى له الحق بأن يأخذ من مال ولده ما يشاء مما يحتاجه وليس له أن يأخذ من مال ولده فلان ليعطي ولده فلان نعم لو كان عنده أولاد صغار وهو لا يستطيع الإنفاق عليهم وولد كبير وله مال يأخذ من مال هذا الولد الكبير ما يسد ما به